أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، العدل قيمة مطلقة، ليس قيمة نسبية، قيمة مطلقة لا يقيدها شيء، مطلوب في الأقوال والأفعال كما في الظنون والنوايا أن نكون عادلين. مطلوب العدل أيضا أيها الإخوة مع الوامق ومع القالي، مع المحب ومع الكاره، مع الأخ الصديق الحبيب الخليل، ومع العدو البعيد الجافي الناكب. العدل قيمة مطلقة، وبالعدل قامت السماوات والأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان. بالعدل قامت وتقوم هذه السماوات وهذه الأراضون، فالعدل نظام الكون، والعدل نظام أمن هذا الكون بقوانينه ودساتيره الضابطة الحاكمة له وعليه وفيه. حديثي إليكم أيها الإخوة الأماجد، أيتها الأخوات الفاضلات، هذا اليوم عن جزئية صغيرة إلا أنها شديدة الخطر، عظيمة الأهمية، من جزئيات العدل. إنه العدل في القول إذا قلنا بقصد التقويم، بقصد الوزن، بقصد ما يعرف في لغة العصر بالنقد، أن نتكلم ناقدين. فهل هذا النقد أيها الإخوة ساحة يدخلها من شاء كيف شاء دونما ضوابط منهجية، دونما إيقاظات وعلائم ومنارات شرعية؟ ينبغي أن يذعن لها الجميع وأن يتواطأ عليها الكل بداهة، كلا. لكن بين يدي هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات جدير أن أنبه إلى أن هذه الكلمة مجفوة، نقابلها بالتجهم وبالاستنكار، كلمة النقد، لأنه قر في أذهان عامتنا معظمنا أنها تعني ذكر الجوانب السلبية في المنقود، وهذا كلام غير صحيح البتة. النقد هو عملية تقويمية أيها الإخوة، يحاول فيها الناقد قدر المستطاع إذا كان نزيها وإذا كان ذا ضمير نقدي صاح يقظ أيها الإخوة، من غير غرض ومن غير مرض، يحاول أن يقوم هذا المنقود سواء كان ظاهرة أو حركة أو فكرة أو شخصا أو عملا أو مشروعا أو إلى آخره. يحاول أن يقومه، أن يعطي قيمته ووزنه أيها الإخوة ومدى رجاحته بشكل يقرب قدر المستطاع إلى الموضوعية، مع أن الموضوعية المطلقة مستحيلة، خرافة من الخرافات، قدر المستطاع. فأحيانا قد ترجح الجوانب الإيجابية على السلبية، وأحيانا تنعكس القضية، وأحيانا تتكافأ هذه الجوانب مع هذه الجوانب. هذا هو النقد، هذا هو النقد. ولذلك قد تكون النتيجة المحصلة النهائية أيها الإخوة تقويما جيدا بل ممتازا، أشبه بالمديح، بقصيدة شعر يتمدح فيها الناقد المنقود، ولكنه لم يتجافى عن أسس النقد ولم ينكب عن سبيل النقد الصحيحة. هذه هي النتيجة العلمية، هذا هو وزن هذا الشخص أو وزن هذه الفكرة أو هذا المذهب أو هذا الدين أيها الإخوة، وهذا العمل أو هذا المشروع، هذه النتيجة، هذا ما أعطاه النقد. فلا بأس، فليكن الأمر على هذه الشاكلة، فليكن الأمر على هذه الشاكلة. هذه فقط يعني كلمة وهي كان لابد من ذكرها. بعد ذلك أيها الإخوة أريد فقط أن أقول مثل هذا الحديث وغيره كثير كثير لن يكون وافيا ولا كافيا، يعني لن يكون سببا كافيا في أن يثني أولئكم الذين يجدون لذتهم وسعادتهم وبهجتهم في أن ينالوا من فضلاء الناس ومن الأعمال الخيرة والمشاريع المباركة، إنهم يجدون لذة خاصة في أن يتناولوا الكبار وأصحاب الفضل والسابقة والقدم الراسخة في الشؤونات المختلفة بألسنة حداد، يجدون عزاء لهم كما قيل أيها الإخوة، وهذه كلمة شائعة شرقا وغربا، أخطاء العظماء عزاء التافهين، أخطاء العظماء عزاء التافهين، رجل تافه وليس تافه، أخطاء العظماء الكبراء الفضلاء المرموقين عزاء وسلوى لمن؟ للتافهين من الناس. وقد كانت العرب أيها الإخوة تذم الذين يتمرؤون بالناس، يعني قبل أن تشيع هذه الكلمة، العرب من قديم كانوا يذمون وينكرون على الذين يتمرؤون بالناس، يقولون هو ممن يتمرؤ بخلق الله. ما معنى يتمرؤ بخلق الله؟ أي يظهر مروءته عبر تنقصهم. هو لا مروءة له أصلا، لا مروءة له أصلا، ولذلك لو كان ذا مروءة لما تمرأ بتنقص الفضلاء والكبراء، ولكن يريد أن يظهر مروءة مصطنعة ويتشبع بما لم يعطى، مروءة زائفة غير موجودة أصلا. بماذا؟ بتنقص أصحاب المروءات، ويظن أنه أوجد أو بلور انطباعا لدى السامعين أو لدى القارئين أو لدى المشاهدين في التلفاز يعني الفضائيات، أنه بلور انطباعا عن نفسه أنه شخص ذو مروءة. غير صحيح، إنها خطة كاسدة، وأنها سبيل أيها الإخوة بائرة، ولن يزيد في نظر عقلاء الناس وفضلائهم إلا قزامة ودنوة. ليس من الصحيح أن تتمرأ بعباد الله. إن كانت لك مروءة فلتبرز هذه المروءة عبر الفعال لا عبر المقال. إن كان لك عمل سيترجم هذا العمل عما حرك الله من ملكات وقدر وإمكانات ومزايا، وإن لم يكن لك فسع إلى ذلك جاهدا. فالماجد هو الذي يخطط خطة الفعل والإنجاز لا خطة القول، كما قال أبو الطيب، قال: لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لا وارث جهلت يمناه ما كسبت، ولا سؤول بغير السيف سآل. بالفعل، إنه لا يخطط إلا خطة العمل والإنجاز، عمله يترجم عنه ويقول: ها أنا ذا. وأما ساقط الهمة أيها الإخوة، فاسد العزيمة أو واني العزم، فإنه يخطط خطة القول فقط بتجريح الكبراء وتجريح الناجحين من الناس، ولن يصل ولن ينجح، وفي النهاية سيظل يراوح مكانه، وسيصلون هم عند الله تبارك وتعالى وعند الناس وفي التاريخ، وهو سيظل مكانه لم يبرح، فات عليه خير الدنيا وفلاح الآخرة، والعياذ بالله من هذه الخطة وممن اختطها لنفسه. هكذا. ولذلك أيها الإخوة، علينا أن نعزي أنفسنا بمثل هذا الفهم، لن نكف ألسنة الناس عنا، مستحيل. في الأثر الإسرائيلي أن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام ابتهل ربه ضارعا وقال: يا رب، أسألك وأرجوك أن تكف عني ألسنة الناس. ومن هم هؤلاء الناس؟ أتباعه من بني إسرائيل، وهو نبيهم ورسول الله إليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. طعنوه بكل طعن أيها الإخوة، وصموه بكل وصمة قبحهم الله، لقد ساءوا مسلكا قولا وفعلا والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا المعنى: يرحم الله أخي موسى، لقد لقي أكثر من هذا فصبر. يقول موسى: أذي أكثر مني من الناس المنافقين، من هؤلاء الذين يتمرؤون بالعظماء، يتمرؤون بأخطاء الكبراء إن كانت لهم أخطاء، فموسى معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن لم ينجو من الناس. يا رب، أسألك وأرجوك أن تكف عني ألسنة الناس وأن ترضيهم عني. فقال الله سبحانه وتعالى في مجده وجلاله: أنى لك ذلك يا موسى، أتطلب مني أمرا لم أختص به نفسي. الله لم يكف ألسنة الناس عن نفسه، قالوا: ولد الله، أليس كذلك؟ الملائكة بنات الله، جعلوا له الشريك، عبدوا معه الأوثان والأزلام والأنصاب، مخلوقات الله تعبد من دون الله ومع الله، لا إله إلا الله. قال: هذه خطة تطلبها أنا، لم أجعلها لنفسي، لم أختص نفسي بهذه الخصلة، أتريد أن أجعلها لك؟ قيل: إن الإله ذو ولد، قيل: إن الإله ذو ولد، قيل: إن الرسول قد كهن، لم يسلم الله والرسول من الناس، فكيف أنا؟ ومن في الناس يرضي كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد. ومن في الناس يرضي كل نفس، مستحيل، كما قال الأول وقد أحسن ما شاء: إذا رضيت عني كرام وعشيرتي فلا زال غضبانا. طبعا هذه مكسورة لضرورة الشعر، وإلا ممنوع أن يقول غضبانا، يجب أن يقول غضبانا، ممنوع من الصرف. فلا زال غضبانا علي لئامها. الكريم يرضى واللئيم لا يرضى بحال، اللئيم لا يرضى بحال أيها الإخوة. يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أبو مسعود الأنصاري كما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره، يقول: أمرنا بالصدقة فكنا نحامل على ظهورنا، في رواية بزيادة على ظهورنا، ولو قال كنا نحامل واضحة، أي يحملون أمتعة الناس على ظهورهم لقاء ماذا؟ دوانق يسيرة جدا، أجزاء الدرهم، فقراء، فقراء معدمون. فكنا نحامل في رواية على ظهورنا، فجاء رجل أيها الإخوة بشيء قليل، بنصف صاع، بمدين يعني، ربما من تمر، ربما من زبيب، ربما إيه من شعير، لا ندري، بنصف صاع، فتصدق به. فقالوا أي المنافقين، يعني المنافقين، فقال المنافقون إن الله لغني عن إيه، عن مد هذا. شو جايبنا مد أو مدين؟ شو قليل جدا هذا، هذا الذي يجده المسكين، ولو خلصت النية ربما يبلغ به إيه أعالي الدرجات. فخلص النية، أخلص إيه دينك، يكفيك العمل القليل. قالوا إن الله لغني عن مد هذا. وجاء آخر في رواية صرح باسمه، عثمان بن عفان جاء بكثير، وجاء آخر لكن هنا لم يصرح باسمه، وجاء آخر بأكثر منه، فقالوا ما فعله إلا رياء، مرائي، إيش كثير هكذا تتصدق أنت، مرائي، منافق. الله أكبر، هذا لم يرضهم وهذا لم يرضهم، ما الذي يرضهم؟ يرضهم السلبية والنفاق وتتبع عورات المخلصين، يرضيهم أن يكونوا جالسين يهدمون دون أن يعملوا شيئا، يهدمون البناء دون أن يشاركوا بوضع لبنة. إنها صفات وشيات وعلائم الفارغين، لأن الإنسان إذا كان فارغا من العمل استهلكه القول أيها الإخوة، استهلكه القول في أعراض الناس وأعراض المسلمين يا إخواني وأخواتي، حفرة من حفر نار جهنم. انتبهوا حين تتكلم في شخص فأنت تمس عرضه مباشرة، إن إيجابا وإن سلبا. بعض الناس يظن العرض فقط يتعلق بالشرب بالمعنى الجنسي، يعني العرض هل هو زاني غير زاني، هي لا يا أخي أبدا، جانب المسلم كل ما يتعلق بسيرته وسنته في الحياة، بسمعته، بشخصيته، بذكره، هو عرضه، هذا معنى العرض في اللغة والشرع. لو قلت فلان فلان يعني يتكاسل قليلا في العبادة، أنت الآن إيه قرضت إيه أو قرضت عرضه مباشرة، لم تتكلم في الناحية إيه ناحية العفة عن فواحش الذنوب، لا، هذا هو العرض، ليس فقط في الناحية الجنسية لمؤاخرة أبدا، هذا عرض المسلم. فأعراض المسلمين والمسلمات كما قال ابن دقيق العيد حفرة من حفر نار جهنم. من الذين يقفون على شفيرها؟ أنت حين تقف على شفير حفرة من نار جهنم بأقل دعة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعة، بأقل دعة تسقط فيها، تهوي في حضيضها والعياذ بالله، تتردى بأقل دعة. انتبه، أخطر شيء يقفك على شفير جهنم أعراض عباد الله وبالذات أعراض المسلمين، فانتبه، حذاري حذاري، وكن دقيقة، عليك أن تزن الأمور، هذا إذا ألجئت، وإلا ففي الصمت والكف غنية. إلا إذا ألجئت، إذا ألجئت أن تتكلم، طلبت للشهادة أهلا وسهلا. لكن من علامات أقوام آخر الزمان ونحن منهم أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا، لا إله إلا الله، كما في الصحيح الذين كانوا أيها الإخوة من أسلافنا الصالحين كانوا يخافون وتتعاظمهم الشهادة، تتعاظمهم الشهادة، راهبة، راعبة لهم الشهادة. لكن نحن الآن يشهد الواحد مباشرة ندبا، يندب نفسه وينتدب نفسه تطوعا دون أن يطلب منه، والله أنا أشهد هذا كذا كذا كذا، دون أن يحقق أيضا. من أين لك سمعت؟ من أين سمعت؟ من واحد سمع، من واحد قرأ، من أخذها من صحيفة، من جريدة، لا إله إلا الله. وهكذا يتناول كبار العلماء والأفاضل والمجاهدين وقادة هذه الأمة بشيء من مسموع عن مسموع عن مسموع عن مقروء عن مكذوب، في الأخير كيف هذا؟ أتلقى الله بهذه الطريقة؟ لا إله إلا الله. قال يشهدون قبل أن يستشهدوا، قبل أن يستشهدوا، من علامات آخر الزمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. عليك أن تكون دقيقا جدا إذا ألجئت للشهادة أو الحكم. قال يا أبا ذر عليه الصلاة والسلام إني لا أحبك، هنيئا لأبي ذر وهنيئا لكل من قيلت له هذه الكلمة، كمعاذ بن جبل رضوان الله عليهم أجمعين. أي والله يا ليتنا كنا مكانهم فنفوز فوزا عظيما بكلمة كهذا، قال إني لا أحبك، الرسول يقول هذا، الله أكبر، ومن أحبه رسول الله أحبه الله لا ريب قطعا. قال إني لا أحبك فأوصيك يا أبا ذر، أوصاه بثلاث وصايا وكان منها ولا تقضين بين اثنين، دون أن تلجأ أن تكون قاضيا لا تقضي بين الناس. لماذا تقضي؟ من نصبه الله قاضيا، وقد قال النبي من ولي القضاء فقد ذبح بغير زكين، مذبوح مذبوح هو ومن غير زكين انتهى هلك. قاضيان في النار وقاضي في الجنة، واحد بس في الجنة وقاضيان في النار والعياذ بالله. قال لا تقضين بين اثنين. إذا تشوف في مشكلة بين الناس أصلح، لكن لا تقضي. أنا سأقول أنت مبطل وأنت محق، لا تفعل هذا، ليس من صلاحياتك، بالعكس أنت تقف الآن على شفير جهنم. هذا تقضي، أصلح، الصلح خير، أصلح بينهم، قل كلمة طيبة إن شاء الله، إنمي خيرا، إنمي خيرا من هذا إلى هذا، لكن لا تقضي، لا تحاول أن تقضي وتقول الحق فيها مع هذا الطرف والباطل مع هذا الطرف. ما أدراك يا رجل أنت خبير بهذه الشؤون، تحتاج إلى دقة. فلا تتكلف ما لا يعنيك، اترك هذا وكن دقيقا. أيها الإخوة، ميزان الذهب لا يرضى فيه أن يكون كميزان الخشب، أليس كذلك؟ ميزان الخشب لا يقيم وزنا لربع الكيلو الأوقية ولا لأجزائه، أليس كذلك؟ يعني إذا وضعنا ربع أوقية زائدة ربع أوقية ناقصة لا تظهر في ميزان الخشب، لكن أيرضى مثل هذا في ميزان الذهب؟ مستحيل، ربع أوقية الذهب كارثة. فميزان الذهب لنفاسة الذهب قياسا بالخشب أو إلى الخشب كان لابد أن يكون دقيقا كل دقة. والآن السؤال، أيما أدق، أعراض المسلمين أو الذهب؟ وسخ الدنيا أعراض المسلمين أنفس أيها الإخوة من كل مال الدنيا، أعراض المسلمين أنفس من حجارة الكعبة، بل أنفس من الكعبة نفسها، وقد سمعتم حديث ابن عمر في الخطبة السابقة، أليس كذلك؟ يقول في رواية وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول إن المؤمن أعظم حرمة عند الله مني. الله أكبر، الله أكبر، أعظم حرمة من الكعبة، أنفس من الذهب والفضة والبلاتين وكل شيء عند المؤمن. ولذلك يا أخي يا حبيبي في الله، إذا أردت أن تتكلم في عباد الله فلا بد أن تكون قد اصطنعت لنفسك ميزانا أدق وأكثر حساسية ورهافة من ميزان الذهب. يزن الأشياء بألف، بجزء من ألف، ألف جزء من الجرام. انتبه، كن دقيقا جدا. لا يأتي بعضهم يهدم شخصية كاملة لها قدم، كما قلنا عالم كبير، شيخ 70-80 سنة في الإسلام، أو مجاهد كبير، أو قائد من قوات هذه الأمة، أو عمل أو حركة إسلامية يعملون الإسلام، يهدمهم بخطأ واحد، يقول لا خير فيهم، لم يعملوا شيئا. الله أكبر، الله أكبر، كيف تلقى الله يوم القيامة يا مسكين، وكل هؤلاء أخصام لك يناضلون عن أنفسهم ضدك، لقد هويت في جهنم وما تدري. عليك أن تكون قد اصطنعت ميزانا أدق من ميزان الذهب لا يقيم وزنا لأجزاء الأوقية، بل لأجزاء الجرام، النانوجرام كما يقول العلماء، النانوجرام. كن دقيقا جدا، هذا إذا ألجئت، وإذا لم تلجأ ففي الصمت والكف عن المسلمين غنية. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام الربا 63 بابا، أدناها 63 بابا من الربا، أدناها أقل شيء منها، يعني أدناها جرما وفظاعة عند الله تبارك وتعالى، أن يأتي الرجل أمة، الله أكبر، نعوذ بالله من الربا. قال وإن أرض الربا أن يستطيل المرء في عرض أخيه المسلم. أعلى نوع من الربا هناك ما هو أعلى منه، إذا كان أدنى نوع من 63 نوعا هو أن يأتي الرجل عياذا بالله، عياذا بالله، عياذا بالله أمة. فأعلى نوع ما يكون؟ قولوا لي، لا ندري. أعلى من، أسوأ من، أعلى منه في الفسوق، في العصيان، في الفجور، أعلى من أن يستطيل المرء في عرض أخيه المسلم. انتبه يا رجل، انتبه للنأمة، للحركة، للكلمة، للإشارة، لنصف الكلمة تقولها في عرض المسلمين، انتبه. المسألة جد، المسألة خطيرة حقيقة أيها الإخوة. هذا ديننا، والحمد لله على دينك هذا، والله الحمد لله على دين أراد منا أن نكون عادلين، منضبطين، موضوعيين، على دين لا يريد أن تغتال الحقيقة وأن تهدر وأن تداس بالأرجل لرغبات الملتاثين والمعقدين نفسيا أيها الإخوة، هؤلاء الذين يتمرؤون بالناس أيها الإخوة، أبدا، الذين لا يحسنون إلا البطالة والفراغ والهدم للبناء. لقد أشار عليهم الكتاب العزيز وأشار إلى هذا المعنى، قال ويل لكل همزة لمزة، الهمز واللمز، لماذا يا رب؟ قال الذي جمع ماله وعدده بطالة وفراغ، عنده مال، عنده فيلا، عنده سيارة، غير محتاج أن يعمل ولا أن يتعب ولا، فجالس حاطج على رجل بدخن أرجيلة، ماذا يفعل؟ يتكلم في الناس. هاي الآية، هذا السور تصور لنا مشهدا عجيبا أدق من أكبر محلل نفساني. قال لماذا هو كذا فعل؟ قال لأنه جمع مالا وعدده ويحسب أن هذا المال يكسبه مزايا يقصر عنها ويتقاصر العلم والمجد الحقيقي. هو خال من العلم، خال من العبادة، خال من الجهاد، خال من العمل الصالح، من أمر المعروف، من نهي عن المنكر، من اهتمام بأمر الأمة، من وقوف إلى قضاياها، إلى جانب قضاياها، خال من كل هذا، لكن عنده مال ويحسب أن هذا المال يكسبه المجد من أنحائه، المجد من أطرافه. لا، خاب وخسر والله، وخاب وسقط تأميله. لا، يحسب أن ماله أخلده. كلا، الله يقول كلا، هذا باطل فارغ. أيها الإخوة، هناك معادلتان في هذا الصدد، معادلتان دقيقتان، وهما من موازين الذهب. المعادلة الأولى تقول العلاقة بين النقد عموما وخاصة النقد الهدام، يعني بين القول، العلاقة بين القول، بين النقد وخاصة الهدام من السلبية من، وبين العمل والإنجاز عكسية. الشخص أيها الإخوة الذي يكون قائما بعمل مشغولا بإنجاز، لا وقت لديه لتكثير الكلام، لا وقت لديه لكي يقوم أعمال خلق الله أجمعين، ماذا فعل هذا وماذا فعل هذا، لا وقت لديه، وقته لأن ينجز، هو يريد أن ينجز، وإذا طلب إليه فإنه يقدم نقده عبر ماذا؟ عبر إنجاز عملي اسمه النقد بالفعل. هذا النقد بالفعل كما قال الشاعر وقد أحسن والله ما شاء وكم شاء، قال لا تقل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمله. لكن الشطارة أن تقول هذا ناقص، هذا غير صحيح، هذا غير جيد، هذا غير حبيب، هذا غير جميل، الكل يحسن هذا. البطولة أن تأتي أنت. ولذلك المعادلة الثانية، لا تقل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمله، هذا إنجازي وسنصدقك. ولذلك أيها الإخوة، المعادلة الثانية ما هي؟ إن ممارسة النقد والتطاول على عباد الله بالسلب والإيجاب، أن تصطيف إلى شيء لم تكلفه كما قلنا، أنت لم تكلف هذا، لماذا تتعناه؟ لماذا تتعناه أصلا؟ إن ممارسة النقد من موقع العمل تجعل النقد أكثر انضباطا وعدلا وصدقية ونزاهة وموضوعية من إيه؟ من النقد الذي يمارس من موقع النظر. صحيح؟ جرب اجلس هكذا وحاول أن تنقد أي شيء، أبسط الأشياء، مثلا شاب يتقدم معنا لكي يصلي بنا التراويح، مثلا نريد أن نعطيه فرصته في الأجر إن شاء الله وفي الذكر الحسن بين الناس، لأنه تعب وأدأب نفسه. ليس من حفظ كمن لم يحفظ، وليس من حفظ مع التجويد والأحكام ودقق كمن لم يدقق أصلا، والأمر لا يعنيه، أليس كذلك؟ واحد جالس مضيع أيامه في الله والبطالة والأكل والشرب والتلفزيونات، وواحد يحفظ 30 جزء من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن يكرم، لابد أن يعزز، لابد أن يأخذ فرصته. ويأتي واحد يقول صوته غير حسن، تعال أنت يا أبا الصوت الحسن، تعال تقدم، هل تستطيع أن تقرأ؟ وجرب اقرأ الفاتحة وأنت إمام بالناس، ستتغلط فيها والله. إن التقدم لإمامة الناس شيء مهول مخيف أيها الإخوة. جرب، لم تعجبك خطبة هذا الخطيب، جرب اعتلي درجة واحدة وليس ثلاث درجات وتكلم إلى الناس، وسوف يرتج عليك، لن تستطيع أن تحمد الله أصلا بلغة فصيحة، سوف تضطرب أوصالك. إن ممارسة النقد والتجريح هذا في أبسط الأمور. كيف إذا أردنا أن ننتقد عملا إسلاميا مشروعا، حركة إسلامية، جماعة، عالما كبيرا ملأ الأرض فضلا وعلما ونورا، مش موضوع صلاة ثلاث ركعات أو صلاة ركعتين أو خطبة جمعة، لا. فممارسة النقد نظريا عملية سهلة جدا، تجعلك تبني وتهدم ما, ما, ما, ما, ما تشاء كما تشاء كما تحب. لكن ممارسة النقد عمليا، جرب أنت، تعن هذا العمل، كائده، كابده، حاول أن تقوم به، وسوف تظهر لك قيمتك ووزنك مباشرة، سوف تعرف قدرك تماما. صحيح؟ هذا الذي يحفظ 30 جزءا ولما يتم 20 من عمره، هذا إنسان مفتوح عليه بحمد الله تبارك وتعالى، أتم الله عليه نعمة من نعمه، ويسأل الله التوفيق له والزيادة. أنت الآن لا تحفظ إلا جزءا واحدا لعلك تتغلط في أكثره. صحيح؟ جرب أن تحفظ 30 جزءا، ربما تحتاج 20 سنة وربما لن تفلح، لأن الله لم يكتب لك القبول لأنك رجل مشغول بغيرك، لست مشغولا بالإنجاز. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام كما في صحيح مسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هذا في الصحيح، الذي يقول لا لا لا كل ما فيه خير كله كلام فارغ كله غير مفيد كله هذا يا أخي مظاهر غير مفيدة إيش هذا؟ ممتاز. النبي يقول احذره هذا، هذا أكثر إنسان هالك، هذا إنسان إيه؟ حتى إيه؟ فرقه كما يقال، حتى فرقه في الهلاك. لماذا؟ لأن طبعه طبع الذباب، الذباب نافع ومضر. الذباب ليس كالنمل ولا كالنحل أبدا، الذباب مضر والعياذ بالله، وهو لحوح مثل هؤلاء، كلما ذب آب وسمي من هنا ذبابا، كلما ذب آب لا يكف ومستحيل كفه، من الصعب جدا إلا أن يقتل. فالذباب أيها الإخوة طبعه ماذا؟ طبعه أنه يترك إيه؟ الشيء المزهر، الشيء المعطر، الشيء النظيف المورد، ويقع على ماذا؟ على العقر. ما هو العقر؟ الجرح. أين يجد جرحا وساخ نجاسة دم يترك الثوب كله والبدن كله يقع على إيه؟ على العقر. من الناس إيه من حالهم هكذا والعياذ بالله، يترك الخير كله يعمى عنه لا يرى، لكن يرى النقيصة، يرى الشيء الخاطئ، يقول أخطأ في شيء فلاني، الله أكبر، أخطأ خطأ واحدا لكن أحسن ألف مرة، نسيت الألف مرة وقفت عند المرة الواحدة. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث يا أخي، النبي يقول إذا الماء بلغ قلتين لم يحمل خبث، بل خبثه يصير طهارة، يفنى يستهلك، يفنى عفوا يفنى ويستهلك في هذا القدر الكبير من الطهارة. ولذلك من زادت حسناته على سيئاته ليس في ميزاننا نحن نقدة البشر، بل في ميزان رب العالمين القائل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله. في ميزان هذا الرب الجليل الحكم المقسط العدل لا إله إلا هو الحكيم الخبير، من زادت حسناته على سيئاته أدخل الجنة. الله يقول له خلاص أنت نجوت، توكل على الله. الله أكبر. نعم وله سيئات لكن حسناته أكثر، أهلا وسهلا. نحن لا نريد الكمل، فأي رجال مهذب؟ أنا أعوذ بالله، أنت هو هي، أين الكامل فينا؟ أينا ذلك الكامل؟ كلنا ذلكم الناقص، أليس كذلك؟ كلنا ذلكم الناقص. ورحم الله إيمان قال، لعله بشار، نعم هو بشار، قال إذا إيه؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلقى الذي لا تعاتبه، تريده كاملا، لفقا واحدا، نسخة واحدة من الكمال، رسول النبي، هو ليس كاملا، هو ناقص، شأنه شأنك تماما. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك أو أخاك لم تلقى الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. جميل جدا أن يكون الإنسان عيوب معدودة وتؤخل عليه، معناه أنه إنسان فعلا كامل هذا وقريب جدا الكمال، لأن عيوبه تعد وتؤخل عليه. أما الذي لا تعد عيوبه وقد فاقت عيوبه وسيئاته وحسناته، هذا هو الطامة الكبرى، هذا هو البلية الجاثمة، البلية الحية، أليس كذلك؟ هذا أيها الإخوة. إذن ممارسة النقد من موقع العمل مطلوبة وجيدة وإيجابية وستكون موضوعية، أما ممارسته من موقع النظر فهي داهية ما لها من واهية، داهية ما لها من واهية، بائقة من بوائق ما أوصي به المسلمون، وهم من أكثر خلق الله استطالة في أعراض بعضهم بعضا وبخسا لفضل وإنجاز بعضهم البعض والعياذ بالله، معروف هذا للأسف الشديد. حتى هناك ظاهرة مخلقة جدا محيرة، نجد الماركسيين اليساريين العلمانيين أو الآن من غدا يعرف بالحداثيين، سبحان الله شيء، يتعاطفون على بعضهم، لا نقول إذا نبغ، لا، إذا أطل أحدهم برأس قلمه بمقالة بقصيدة شعر لا معنى لها أصلا، والله لا قيمة لها، بكتيب تالف كاسد بائر، يجعلون منه فيلسوفا ومنظرا وإنسانا عظيما، يعني عز نظيره، يفخرون به، يتعاطفون عليه، طبعا يتقوون به لأنهم قلة مرذولة. أما المسلمون إلا من رحم الله، العكس، متخصصون في هدم بعضهم البعض. لماذا؟ لماذا هذه ليست من صفات عباد الله المتقين أيها الإخوة؟ بالعكس، علينا أن نكون على العكس تماما، أن يتعاطف بعض على بعض أيها الإخوة. هناك عبارة لا أحب أن أخلي هذه الخطبة منها لأنها في منتهى الأهمية، وهي منسوبة للسادة العارفين بالله، أعاد الله علينا من أنوارهم ونفحنا من بركاتهم ونفحاتهم، يقول فيها: إذا كنت مع الخلق فتحقق، وإذا كنت مع نفسك فتشرع. أنا هذه العبارة التي قد تهول بعضا منا الآن لأول إيه الرأي، باقي رأي قد تهول بعضنا. إذا كنت مع الخلق فتحقق، وإذا كنت مع نفسك فتشرع، وهناك فرق بين حقيقة وشريعة، وما معنى هذا الكلام الذي قد يشئ بأفكار زنديقة؟ لا لا، ليس الأمر إيه كما هذا، هؤلاء البعض أبدا البتة. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أيها الإخوة أنه قد يبدو لك من أخيك بعض ظاهره، أما إيه كل ظاهره فأنت لا تعرفه، قد يكون له ظاهر آخر حسن أحسن بكثير من هذا الظاهر السوء الذي رأيته. هي واحدة. اثنين، حتى وإن كان كثير من ظاهره سوء أو سيء فأنت لا تعلم ما يكون باطنه، ربما له خبيئة عمل صالح بينه وبين الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ يعني هذا الذي ترى مثلا يفعل بعض الذنوب حتى بعض الفواحش، ربما بينه وبين الله يكون إيه أحد كفلة الأيتام، قد تكفل يتيمي أو ثلاثة أو عشرة حتى، وتقول لماذا؟ ماذا؟ هذه عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى، هذه تصل به سريعا إلى الله. وأنتم تعلمون قصة المرأة التي لم تكفل يتيمة بل سقت كلبا وكانت بغية، بغي ذنبها متصل ممتد، سقت كلبا جهده العطش، فماذا فعل الله بها ولها؟ شكر لها صنيعها فغفر لها فدخلت الجنة، بغي. فكيف يا أخ مسلم يصلي بحمد الله يذكر الله يسبح يستغفر يحب أمته ويحب أمته ودينه وقرآنه ونبيه ويكفر الأيتام؟ لماذا؟ أنت لا تعرف أنه يكفر الأيتام بينه وبين الله. فحاول دائما أن تحمل أخاك على أحسن المحامل، قل ما يدريني لعله أفضل عند الله مني بمراحل بمراحل ودرجات، لأنه قد يكون له خبيئة عمل لا أعرفه. صحيح هذا معنى أن تتحقق، يعني تحاول والعياذ بالله أن نزل في القول أو التعبير، يعني أن تنظر من منظور إلهي إنجاز هذا التعبير، تحاول يعني هكذا تحاول أن تنظر إليه ضمن مشروطيته ضمن ظروفه كلها جملة واحدة بخيره وبشره. قد تكون له حسنات ماحية، قد تكون له حسنات ماحية. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. نعم أنت رأيت الذنب لكن لم ترى الشفعاء الألف، لم ترى ألف شفيع له عند الله، لم تراهم. ولو أطلعك الله على غيبه لعلمت أن له ألف شفيع من صالح عمله عند الله تبارك وتعالى وأنت لا تدري. صحيح؟ في البخاري أيها الإخوة كان يؤتى برجل يدعى حمارا عليه رضوان الرحمة، صاحب من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين، يؤتى به كثيرا في الخمر يا رسول الله، فيجلد يضرب، ولم يكن الحد قد يتحدد بعده هكذا على تفاوت. فجاء به مرة فقال أحد الأصحاب لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به يا رسول الله، إيش هذا كل يوم شارب شارب شارب الله يلعنه. فالنبي غضب وقال لا تلعن، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الله أكبر الله أكبر، فيه خصلة عظيمة جدا. نعم مبتلى بشرب الخمر هو المسكين ضعيف، نسأل الله له العافية، كذا كان ينبغي أن يقول هذا الصاحب الجليل رضي الله عنه أجمعين، رضي الله عن القائل وعن المقول فيه ذلك. خطأ هكذا، سأل الله له العافية مبتلى بالخمر لكن عنده خصلة عظيمة جدا بلغت به وإن شاء الله بلغت به رضوان الله، ما هي؟ يحب الله والنبي شهد له. وإذا كان يحب الله ورسوله فالله ورسوله فالله يحبه عفوا ورسوله، فالله ما نقولش يحباني ليست جيدة، فالله يحبه ورسوله، فالله يحبه ورسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا في البخاري أيضا لما طلب عمر واستأذن رسول الله يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا، وفي رواية المنافق عن حاطب بن أبي بلتع رضوان الله تعالى عليه استأذن في ضرب عنقه، فقال النبي وما يدريك يا عمر لعل الله أن يكون اطلع أو قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بسابقة بدر فقط خلاص انتهى غفر لهم إن شاء الله. وحاطب بن أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لما بدر منهم من أمر كتبه إلى قريش ما كان من أمر عزم رسول الله، قال ما يدريك ما يدريك له حسنات ماحية له سابقة. هكذا نتحقق أيها الإخوة، هكذا نحاول أن نتحقق أن ننظر بمنظور إلهي، له حسنات له خبيئة عمل له توبة صادقة، ثم أخيرا ما يدريك ما تكون خاتمته، قد يختم له بالحسنة وبالتوبة المقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. فخفف يا أخي، خفف الوضع على أخيك، واتق الله في عباد الله تبارك وتعالى، والتمس لهم أحسن الأعذار واحملهم على أحسن المحامل. كان عمر فاروق هذه الأمة الملهم الملهم، لا يحاسب الناس إلى منظاره هو ولا إلى مستواه ولا إلى ذروته ولا إلى قنة عز تقواه بالله تبارك وتعالى، وإنما كان يقول التمس لأخيك عذرا إلى 70 عذرا حتى إذا لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا، ممكن يكون عنده عذر وأنا لا أدري. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة، ما أعظم هذه الكلمة من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخرج الإمام مالك في موطئه بلاغا من بلاغاته لكن موصول عند غيره، قال بلغنا أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على نبينا قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ليس الشاهد، الشاهد الآن يأتي، ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب، يعني أرباب كملا منزهون. أنت لست كاملا، الكامل هو الله، الكامل كملا مطلقا، وإن كان شرعا لا يجوز أن يقال إن الكامل هو الله، هذا لم يرد، لكن بالمعنى وليس إيه أيها الأخوة باللفظ، الكمال المطلق الإطلاقية في كل شيء لله فقط، ليست لأحد من عباد الله الإطلاقية. لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب، وانظروا إلى ذنوبكم، لم يقل إلى ذنوبي، انتبهوا. لماذا؟ لأن من أسعده الله ورحمه أوقفه على ذنبه وشغله بذنوبي عن إيه؟ عن ذنوب الناس. أنا لا يهمني ذنوب الناس أصلا، يهمني ذنوبي أنا، مصائبي أنا، بوائقي أنا، أوزاري، أبهاضي أنا، أثقالي أنا. قال وانظروا إلى ذنوبكم كأنكم ماذا؟ كأنكم عبيد تتذللون وتأملون وترجون لها من الله إيه؟ السمح والتجاوز والمغفرة. فإنما الناس إثنان، كل الناس، أنا وأنت، هو وهي، كل الناس إثنان، مبتلا ومعافى، فاسألوا الله العافية لأهل البلاء واحمدوا الله على العافية. اللهم إنا نسألك الحمد إيه؟ على العافية، أن تقدرنا على ذلك. فاسألوا الله العافية لأهل البلاء واحمدوا الله على إيه؟ على هكذا تنظر إلى الناس. إذا مبتلى سأل الله العافية بقلب مخلص في الصحة، ادعو الله له بإخلاص، ابكي من أجله يا أخي، من أخيك، من أجل أخيك المسلم هذا المسكين الذي يسعى في هلاك نفسه وما يدري، لكن لا تقرض أديمه، لا تخرق عرضه، لا تشوه سمعته باسم النقد، الأمر المعروف عن المنكر، كلام فارغ، نية فاسدة معطوبة مدخولة والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أمثال هذه الأحاديث والآثار والأقوال عن أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم يتبجح بأقل منها علماء الغرب اليوم، علماء النفس والتربية والاتصال، ويقولون هناك تقنية آلية معينة وصلنا إليها عظيمة جدا، وهي التي تجعل من الإنسان، هي إحدى الشارات الموثوقة بتعبير كارل روجرز، هو زعيم مدرسة علم النفس الإنساني أو الثيرد باور كما يقال، القوة الثالثة، في كتابه كيف تصبح شخصية، يعني حول مسألة أو حول موضوع كيف تصبح شخصية، هكذا بترجم الدقيقة، On becoming a person، كيف تصبح شخصية. يقول روجرز إنها إحدى الإشارات الموثوقة جدا على نضج وتكامل الشخصية. ما هي؟ أن تحاول الإقامة في جلد الآخر لفترة قصيرة. ما معنى أن أقيم في جلد الآخر؟ أن أقيم في جلدك، في جلدي، في جلدها، ما معنى ذلك؟ يعني أن تحاول النظر من خلال موقع الآخر، النظر بمنظار الآخرين لا بمنظارك أنت، وحينئذ ربما تعذرهم، أليس كذلك؟ ربما ترحمهم، ربما تسأل الله لهم ماذا؟ البلاء. هذا السارق، هذا المجرم أيها الأخوة، هذا الإنسان الملتهب نفسيا ومسلكيا، لو أنت دريت إيه؟ بكامل تفاصيل حياته وماضيه وكيف عاش، لربما تبكي شفقة إيه؟ عليه ورثاء لحاله، صحيح؟ وأنت الآن تحقد عليه وتصفه بأسوأ الأوصاف، المجنون، الملتاث، المعقد، الإنسان المدخول النية، المش عارف إيه؟ لا لا، بالعكس، كل الآثار التي قلناها سابقة على تقرير هذا المبدأ. وما معنى أن تلتمس له عذرا إلى 70 عذر وإن لم تجد فضائية فقول لعل له عذرا، معناها تحاول إيش؟ أن تنظر من خلال أكثر من 70 منظارا، هذا ما نفرش، بلاش نشوف هذا، نشوف هذا، نشوف هذا، نشوف هذا، نربي هذا، هذا معناه المناظير، تسمى الآن في لغة علم النفس والتربية والاتصال تغيير مواقع الإدراك. وكما قال كارل روجرز لا يقدر على ذلك إلا الشخصية الناضجة، الإنسان العظيم، الإنسان المكتمل، يستطيع أن ينظر من خلال مواقع إدراكية أخرى، وإلا غير القادر. ماذا نصفه؟ أعمى، أقل ما نقول فيه هو أعمى مطموس. تعرفون لماذا؟ ما الفرق بين صاحب المنظار الواحد واللون الواحد والأفق الواحد وبين الأعمى؟ لا فرق، صحيح؟ نعم، هذا ينظر يرى الأشياء كلها حمراء، ولا أعمى يرى الأشياء كلها سوداء، نفس الشيء، لون واحد، صحيح؟ مشهد واحد، أفق واحد، زاوية واحدة، هذا أعمى وهذا أحمى. متى تكون بصيرا؟ متى تكون بصيرا؟ حين يكون لك إيه؟ أكثر من منظار، تصطنع هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة وتحاول، وهذا إيه؟ من شروط الموضوعية، أن تكون موضوعيا، أن تنظر من زوايا نظر مختلفة إلى القضية الواحدة، إلى الشخص الواحد، إلى المسألة، إلى الموضوعة الواحدة، وهكذا تكون إيه موضوعيا وترتفع عن إيه عن أن تكون أعمى، ستصير بصيرة وستصير إيه شخصية ناضجة بحق، شخصية ناضجة بحق إذا حاولت أن تقيم في جلد الآخرين وأن تنظر إيه عبر منظوراتهم أو عبر مناظرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا بمعرفة أقدار نفوسنا، وأن يرحم ويعافي أهل البلاء منا، وأن يعين أهل التوفيق والسداد، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وتسديدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن أغادر هذا المكان الكريم والمقام الشريف، أحب فقط أن أضرب مثلا واحدا لعلي أعزز وأوضح به الفكرة التي ختمت بها الخطبة الأولى. إن وباء، وطبعا سوف ترون أن هذه الفكرة يصلح أن تمد وأن تبسط لتكون فلسفة أو نموذجا تحليليا نستطيع به وعبره أن نفسر اشتباكات كثيرة تحدث ليس فقط بين الأفراد وبين الجماعات، بل بين الأمم والحضارات، بل بين مكونات الثقافة الواحدة، بين الدين والعلم، بين العلم والفلسفة، بين الفلسفة والدين، وهكذا عبر هذا المنظور. والآن سأعطيكم هذا المنظور كيف هو إذا مددنا وبسطنا هذا المنظور. نعم، سيصبح فلسفة كاملة نموذجا تحليليا برأسه بحياله. إن وباء طاعونا كان أو غير طاعون يجتاح بلدا ما، انظروا كيف ينظر إليه رجل الدين وخاصة النصارى. المسلم إذا كان رجل عالما، ما معناه شجر الدين، إذا كان عالما متدينا سنانيا يفقه الدين فقها عظيما لا فقها حرفيا، لن يقع في هذه الورطة، لن يتورط فيها. لكن أكثر ما يكون هذا من الغربيين، من المسيحيين حقيقة. رجل الدين المسيحي خاصة أو غيره سينظر إليه على أنه استعتاب من الله وشارة غضب وعلامة سخط إلهي، وأنه جزاء يعني عقاب على ما اقترفت أيدي الناس، فقط هذا هو، وسيقف نقطة، انتهى السطر. أما الطبيب وعالم الأحياء ومن شاك لهما فسوف يتجهم ويدير ظهره متنكرا ساخرا متعاليا على هذا المنطق وصاحبه. فالقضية لا تعد أن تكون هي قضية سنانية محكومة بقوانين إمراضية، هناك ممرضات يعني ممرضات معينة هي التي فعلت كل هذا الفعل، ولا بد أن نناضل وأن ننازل هذه الممرضات بحسب ما أعطى العلم بقوانينه وبحوثه وتجاربه، نقطة، انتهى السطر، هذا هو. لا تقول لي إله وعقوبة وغيب وشهادة، كلام فارغ. وأما السياسي فلا بد أن ينظر القضية من خلال ماذا؟ من خلال محكوميته أيها الإخوة للانتخاب القادم. ماذا علي أن أقدم في سبيل إيش رفع هذا الوباء ومساعدة الناس وإلا ضعف في الانتخابات؟ طبعا هذا في بلاد فيها انتخاب نزيه، أما في بلاد المستضعفين والمسحوقين فلا يزيد السياسي على أن يسمع بالوباء من وسائل الإعلام، شأنه شأن عامة الناس وهو غير غير معني بأكثر من هذا السماع. هناك وباء فقط، لكن هنا لا، ينظر إليه من خلال قضية إيش الانتخابات القادمة، ماذا أقدم؟ فقط هذا الذي يهمه، لا يهمه الله غضبان أو راضي تبارك وتعالى، لا يهمه ماذا يقول الطب وماذا يقول البيولوجي، لا يهمه أبدا، ولا يريد أن يستمع إلا فقط يعني شو يعمل شو في التلفزيون أمام الناس، أنه زلم مهتم يعني بالمنظور العلمي والديني، هو أكثر شيء المنظور الانتخابي. طيب في الحقيقة ما هي حقيقة هذا الوباء الذي وقع؟ مثلثة، حقيقته مثلثة، هو فعل إلهي، نعم، وقد يكون عقابا وقد يكون استعتابا. ما معنى استعتابا؟ يعني تحذيرا لكي يؤوب الناس إلى ربهم. لما ارتجت المدينة على عهد الفاروق عمر غضب وضربها بالدرة وقال اثبتي فثبتت. الله أكبر يا أخي، شيء عجيب، هذه غير معروفة عند الغربيين، شيء لا تصدق من خرافات المسلمين، هذه حقائق بحمد الله تعالى. حتى النيل، حتى النيل حين انقطع عيش عن الفيض الفيضان بعث إلى النيل أيها الإخوة بقصاصة صغيرة من عبد الله الفقير عمر ابن الخطاب بغير أمير المؤمنين إلى نيل مصر، إن كنت تجري من تلقائك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فاجري. ولا تمت إيه المسلمين، فجر مباشرة حتى فاض. أي والله معروفة المتواترة، ألقوا هذه في النهاية كذا جرى بإذن الله تعالى. الله يظهر من خلال أوليائه كيف هو فاعل وكيف إيه تتحرك يد قدرته وتدبيره وصنعته، لا إله إلا هو في الكون، هذا هو. فعمر ضرب الأرض بالدرع قال أثبتي، ثم أخبر عن الناس بغضب وقال أي عباد الله ما فعل الله هذا بنا إلا إيه إلا بذنوب أذنبناها وأسلفناها، وإن ربكم يستعتبكم. ما معنى يستعتبكم؟ يطلب منكم العتبة أي الرضا، أرضوه بالتوبة والإنابة والخشية ولا تعودوا إلى هذه الذنوب. والله الذي لا إله إلا هو لئن عادت إلى مثلها ثانية لا أساكنكم فيها أبدا، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الربانية هؤلاء. نعم أنا لا يمكن كمسلم كمؤمن كامل كموحد أن أتخلى عن هذا المنظور أو المنظار، لكن أطبقه بدقة مضفورة أيها الإخوة مع عمق الفهم السناني للأحداث والظاهرات، مع عمق الفهم السناني للأحداث والظاهرات. وقد طولنا الكلام في هذه القضية في خطب كثيرة سابقة. على كل هذا المنظور ممكن موجود بلا صح بلا شك وهو صحيح، المنظور العلمي الإحيائي الطبي صحيح وموجود بلا شك، لأن الله لا يفعل بطريق مباشرة هكذا أبدا، وإنما يفعل عن طريق إيه؟ نظام الأسباب والأسباب المخلوق لله المصنوع لله. صحيح نحن نقول طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة، مفعولة لله. ثم أخيرا ليس على هذا السياسي بأس، بل مطلوب منه أن يظهر الآن كفاءته وقدرته وامتيازه بأن يقدم إيه أكثر مما إيه يمكن أن يقدم غيره، أن يقدم ما يشفع له حتى يعطى الأصوات المناظير الثلاثة متكاملة لا متشاكسة. العلة تأتي من أين؟ من الغلواء والتعصب من كل طائفة إيه لمنظارها، والتجاهم إيه للمنظار الآخر والسخرية به وبأهله. لكن الثلاثة لو أخذناها على أنها متكاملة لن تنشب كل هذه الخلافات وكل هذه الاستقطابات الحادة بين علم ودين، بين دين وفلسفة، بين فلسفة وعلم، إلى آخره إلى آخره. اللهم إنا نسألك أن تهدينا سبل السلام وأن تخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم وأبحنا ذرى جنانك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واشكروه يرحمكم وقوموا بالصلاة إن الحمد لله.